الحمد لله رب العالمين رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا المجلس الأول من الدرس الأول من برنامج اليوم الواحد الثامن، والكتاب المقروء فيه هو دروس من القرآن الكريم للعلامة الصالح بن فوزان حفظه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ستة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان، وهذا البناء الجاري على لسان أهل لجن من إسقاط ياء النسبة في الاسم الأخير خلاف سنن العربية، وصوابه أحد وجهين: الأول إضافة ياء النسبة إليه فيقال الفوزاني ولا يقال الفوزان اتباعا لقاعدته في النسب التي أشار إليها ابن مالك في الألفية بقوله: ياء كالكرسي زادوا للنسب. والثاني سبق الاسم الأخير بكلمة ابن فيقال ابن فوزان ولا يقال الفوزان. الثاني المقصد الثاني المقصد الثاني تاريخ مولده. ولد حفظه الله سنة 54 بعد 300 والألف. المقصد الثالث جمهرة شيوخه، تلمذ حفظه الله لجماعة من العلماء من أهل بلده الشماسية والرياض، منهم إبراهيم بن يوسف وهو أول مشايخه، ومحمد الأمين الشنقيطي، وعبد العزيز بن باز، وعبد الله بن حميد رحمهم الله. المقصد الرابع جمهرة تلاميذه، أخذ عنه حفظه الله جم غفير من الطلبة، منهم عادل الفريدان وعبد العزيز المحمود وعلي الشبل وناصر آل عبد المنعم. المقصد الخامس ثبت مصنفاته، له حفظه الله تآليف عدة، منها ما حرره بنفسه، ومنها ما كتب عنه في مجلس الدرس ثم نشر تحت إشرافه ونظره. فمن تلك الكتب الملخص الفقهي وإعانة المستفيد وأحكام الأطعمة والتحقيقات المرضية وشرح العقيدة الواسطية وشرح زاد المستقنع. المقصد السادس تاريخ وفاته، لا يزال الشيخ حيا بين أظهرنا ممتعا بالصحة والعافية، وله من العمر 77 سنة. وذكر هذا المقصد في حق الأحياء جار على التزام سنن واحد في الترجمة، فيعقد مقصد بهذا الاسم يبين فيه حياة من كان حيا هو وفاة من كان قد مات من المصنفين. المقدمة الثانية تعرف بالمصنف وتنتظم في ستة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه: اسم هذا الكتاب دروس من القرآن الكريم، فهو الاسم الذي طبع به في حياته. وله كتاب آخر زاد فيه دروسا من السنة المطهرة، الثاني إثبات نسبته إليه، هذا الكتاب ثابت النسبة إلى مصنفه فإنه مطبوع في حياته معزوا إليه دون نكيل منه ولا ادعاء غيره له، فعلم بهاتين القرينتين أن الكتاب من تصنيفه. المقصد الثالث بيان موضوعه: أشار المصنف حفظه الله إلى أن هذا الكتاب دروس من القرآن في مواضيع مختلفة من العقائد والعبادات والمعاملات، ذكر هذا في ديباجة كتابه وهي كافية في بيان موضوعه. المقصد الرابع ذكر رتبته من منازع فهم القرآن عند المتأخرين ما يسمى بالتفسير الموضوعي، ومرادهم به بيان المعاني والأحكام المتعلقة بموضوع ما من خلال الآيات القرآنية، ولهم فيه طرائق مختلفة تصنيفا بين الاختصار والتطويل والإفراد والجمع. وهذا الكتاب من جملة الكتب المتوسطة فيه، إذ اشتمل على قدر من الموضوعات المختلفة على نحو موجز. المقصد الخامس توضيح منهجه: قسم المصنف حفظه الله كتابه إلى دروس سبعة، وعقد لكل واحد منها ترجمة تدل عليه وتخبر عنه، وأفاض في بيان مقصوده فيه بذكر الآيات القرآنية المتعلقة به، مع الإشارة إلى ما يحتاج إليه من بيان المعاني وذكر التقاسيم والأنواع. وما يصدق ذلك من الأحاديث النبوية، وربما أشار قليلا إلى الخلاف في مسألة ما مصحوبا ببيان ما يرجحه. المقصد السادس العناية به: اقتصرت العناية بهذا الكتاب على طباعته مرة بعد مرة، ثم قام بعض الأفاضل بترجمته إلى اللغة الفرنسية، المقدمة الثالثة ذكر السبب الموجب لإقرائه. إن من العلوم النافعة علم التفسير، إلا أنه علم طويل قلت عناية المتأخرين به، وإن من مسالك تحبيبهم فيه وإيقافهم على طريق تلقيه إقراء مثل هذا الكتاب، فهو بمثابة مدخل يعرف بمعاني جملة مستثمرة من آيات القرآن من خلال موضوع من الموضوعات المتعلقة بآياته، وتنويع الطرائق المفضية إلى هذا العلم مما يزيد قدر أخذ الطالب له، وذلك بإقراء كتاب يشتمل على تناول موضوع من خلال القرآن أو مقصورا على تفسير آية أو سورة من سوره، فإن النفوس قد تكل وتمل من قراءة التفسير كله، لكن إذا نوع ذلك على هذا النحو أصابت من علم التفسير حظا مباركا. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمستمعين. قال المصنف حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صلى الله وسلم على نبينا محمد الذي كان خلقه القرآن، وعلى آله وأصحابه أهل النهى والعرفان. أما بعد، فهذه دروس من القرآن في مواضيع مختلفة من العقائد والعبادات والمعاملات، كنت قد ألقيتها في أحد المساجد ثم رأيت طباعتها ونشرها، رجاء أن يكون فيه نفع ولي فيها أجر إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. كتبه صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان. ما باقي التاريخ؟ في 15 من شهر جماد الآخرة سنة 21 و400 من الهجرة. استفتح المصنف رحمه الله تعالى كتابه بمقدمة تنبئ عن مكنونه، وجعل أولها تحميدا وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم متضمنة لذكر القرآن، وهذا من جنس النوع المعروف عند أهل البديع ببراعة الاستهلال، وهو أن يأتي المتكلم في أول كلامه بما يدل على مقصوده فيه، فإن من يطالع هذه الكلمات في أول الكتاب يعرف أن الكتاب موضوع لأمر يتعلق بالقرآن الكريم، وقد أشرت إلى هذا بقولي براعة الاستدلال أن يأتي في أول الكلام ما بقصده يفي. ثم ذكر أن هذا الكتاب يتناول مواضيع مختلفة من القرآن في أبواب متنوعة من العقائد والعبادات والمعاملات، ثم ختم هذه المقدمة بالإشارة إلى اسمه بقوله: وكتبه صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان، وختم الكتب بهذه الصيغة أمر قديم عند العرب، تروى فيه أشياء من الصدر الأول من رسائل النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه رأى بمصر مصحفا بخطه آخره وكتبه عقبة بن عامر، وكان الجاري فيما سلف جعل ذلك آخر الكتاب، ثم اصطلح المتأخرون في القرن الرابع عشر على جعله آخر المقدمة. وقد ذكر المصنف حفظه الله تاريخ كتابة هذه المقدمة ممهورا بالهاء في آخره المشيرة إلى كونه مؤرخا بتاريخ الهجرة، واستعمال هذا الرمز للدلالة على التاريخ الهجري هي مضاهاة للنصارى الذين يضعون الميم للدلالة على التاريخ الميلادي، وهذا أمر ينبغي تجافيه لأن أهل الإسلام ليس لهم تاريخ إلا التاريخ الهجري، فالأكمل إغفاله وعدم ذكره. أشار إلى هذه النكتة العلامة أحمد بن محمد شاكر رحمه الله والعلامة بكر بن عبد الله بن زيد رحمه الله. الدرس الأول: التوحيد في القرآن الكريم، أهمية التوحيد وعاقبة الإعراض عنه. قد يقول قائل: وقد قيل هذا، ما بالكم دائما تهتمون بالتوحيد وتكثرون الكلام فيه ولا تتناولون قضايا المسلمين في الوقت الحاضر الذين يقتلون ويشردون في الأرض وتلاحقهم دول الكفر في كل مكان؟ فنقول: وبالله التوفيق، التوحيد هو الأصل الذي بنيت عليه الملة الحنيفية، فالاهتمام به اهتمام بالأصل. وإذا تدبرنا القرآن الكريم وجدنا أنه بيّن التوحيد تبيانا كاملا، حتى إنه لا تخلو سورة من سور القرآن إلا وفيها تناول للتوحيد وبيان له ونهي عن ضده. وقد قرر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن القرآن كله في التوحيد، لأنه إما إخبارنا لله وأسمائه وصفاته، وهذا هو التوحيد العلمي الذي هو توحيد الربوبية، وإما أمر بعبادة الله وحده لا شريك له ونهي عن الشرك، وهذا هو التوحيد العملي الطلبي وهو توحيد الألوهية، وإما أمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ونهي عن معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من حقوق التوحيد ومكملاته. وإما إخبار عما أعد الله للموحدين من النعيم والفوز والنجاة والنصر في الدنيا والآخرة، أو إخبار عما حل بالمشركين من النكال في الدنيا وما أعد لهم في الآخرة من العذاب الدائم والخلود المؤبد في جهنم، وهذا في من حقق التوحيد وفي من أهمل التوحيد. إذن فالقرآن كله يدور على التوحيد، وأنت إذا تأملت السورة المكية تجد غالبها في التوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، ما نزلت عليه أغلب الفرائض من زكاة وصيام وحج وغير ذلك من أمور الحلال والحرام وأمور المعاملات، ما نزل هذا إلا بعد الهجرة في المدينة إلا الصلاة، فإن فقد فرضت عليه في مكة ليلة المعراج حين أسري به صلى الله عليه وسلم، ولكن كان هذا قبيل الهجرة بقليل، ولذلك كان غالب السور المكية التي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة كلها في قضايا التوحيد، مما يدل على أهميته، وأن الفرائض لم تنزل إلا بعد أن تقرر التوحيد ورسخ في النفوس وبانت العقيدة الصحيحة، لأن الأعمال لا تصح إلا بالتوحيد ولا تؤسس إلا على التوحيد. وقد أوضح القرآن أن الرسل عليهم الصلاة والسلام أول ما يبدأون دعوتهم بالتوحيد بالدعوة إلى التوحيد قبل كل شيء. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا هو شأن الرسل البداة بالتوحيد. وكذلك أتباع الرسل من الدعاة والمصلحين أول ما يهتمون بالتوحيد، لأن كل دعوة لا تقوم على التوحيد فإنها دعوة فاشلة لا تحقق أهدافها ولا تكون لها نتيجة. كل دعوة تهمش التوحيد ولا تهتم به فإنها تكون دعوة خاسرة في نتائجها، وهذا شيء مشاهد معروف. وكل دعوة تركز على التوحيد فإنها تنجح بإذن الله وتثمر وتفيد المجتمع كما هو معروف من قضايا التاريخ. ونحن لا نهمل قضايا المسلمين بل نهتم بها ونناصرهم ونحاول كف الأذى عنهم بكل وسيلة. وليس من السهل علينا أن المسلمين يقتلون ويشردون، ولكن ليس الاهتمام بقضايا المسلمين أننا نبكي ونتباكى ونملأ الدنيا بالكلام والكتابة والصياح والعويل، فإن هذا لا يجدي شيئا. لكن العلاج الصحيح لقضايا المسلمين أن نبحث أولا عن الأسباب التي أوجبت هذه العقوبات التي حلت المسلمين وسلطت عليهم عدوهم. ما السبب في تسليط الأعداء على المسلمين؟ حينما ننظر في العالم الإسلامي لا نجد عند أكثر المنتسبين إلى الإسلام تمسكا بالإسلام إلا من رحم الله، إنما هم مسلمون بالاسم، فالعقيدة عند أكثرهم ضائعة. يعبدون غير الله، يتعلقون بالأولياء والصالحين والقبور والأضرحة، ولا يقيمون الصلاة ولا يؤتون الزكاة ولا يصومون ولا يقومون بما أوجب الله عليهم. ومن ذلك إعداد القوة لجهاد الكفار. هذا حال كثير من المنتسبين إلى الإسلام، ضيعوا دينهم فأضاعهم الله عز وجل. وأهم الأسباب التي أوقعت بهم هذه العقوبات هو إهمالهم للتوحيد ووقوعهم في الشرك الأكبر، ولا يتناهون عنه ولا ينكرونه. من لا يفعله منهم فإنه لا ينكره بل لا يعده شركا، كما يأتي بيانه إن شاء الله. فهذه أهم الأسباب التي أحلت المسلمين هذه العقوبات. ولو أنهم تمسكوا بدينهم وأقاموا توحيدهم وعقيدتهم على الكتاب والسنة واعتصموا بحبل الله جميعا ولم يتفرقوا لما حل بهم ما حل. قال الله تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فبين أنه لا يحصل النصر للمسلمين إلا بهذه الركائز التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، وهي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأين هذه الأمور في واقع المسلمين اليوم؟ أين الصلاة عند كثير من المسلمين؟ بل أين العقيدة الصحيحة عند كثير ممن يدعون الإسلام؟ وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لكن أين الشرط لهذا الوعد؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فبين أن هذا الاستخلاف وهذا التمكين لا يتحقق إلا بتحقق شرطه الذي ذكره، وهو عبادته وحده لا شريك له، وهذا هو التوحيد. فلا تحصل هذه الوعود الكريمة إلا لمن حقق التوحيد بعبادة الله وحده لا شريك له. وعبادة الله تدخل فيها الصلاة والصيام والزكاة والحج وجميع الطاعات. ولم يقل سبحانه: يعبدونني فقط، بل أعقب ذلك بقوله: لا يشركون بي شيئا. لأن العبادة لا تنفع مع وجود الشرك، بل لا بد من اجتناب الشرك أيا كان نوعه وأيا كان شكله وأيا كان اسمه، وهو صرف شيء من العبادة لغير الله عز وجل. هذا هو سبب النجاة والسلامة والنصر والتمكين في الأرض، صلاح العقيدة وصلاح العمل، وبدون ذلك فإن العقوبات والنكبات والمثلات قد تحل من أخل بشيء مما ذكره الله من القيام بهذا الشرط. وهذه النكبات وهذا التسلط من الأعداء سببه إخلال المسلمين بهذا الشرط، وتفريطهم في عقيدتهم ودينهم، واكتفاءهم بالتسمي بالإسلام فقط. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى مواضيع هذا الكتاب بموضوع عظيم، بل هو أعظم الموضوعات المذكورة في القرآن الكريم، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، فإنه ما ملئ القرآن بشيء كما ملئ بالآيات المتعلقة بتوحيد الله سبحانه وتعالى. ولا أدل على ذلك ما ذكره المصنف وغيره مما يأتي أن القرآن كله توحيد. وقد ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى هذا الدرس العظيم بعقد ترجمة تبين أهمية التوحيد وعاقبة الإعراض عنه، وأورد سؤالا جعله فاتحة في بيان هذا الأصل، وهو قول القائلين: ما بالكم دائما تهتمون بالتوحيد وتكثرون الكلام فيه ولا تتناولون قضايا المسلمين في الوقت الحاضر الذين يقتلون ويشردون في الأرض؟ ثم أجاب عنه ببيان أن الحامل على ذلك هو كون التوحيد هو الأصل، ومقتضى الشريعة والعقل أن ما كان أصلا عظيما هو مقدم على غيره. وقد كان أبو عبيدة معمر بن المثنى رحمه الله تعالى يقول: عجبت لمن يشتغل بالفضول ويترك الأصول. انتهى كلامه. فتقديم الأصول أمر مقطوع بصحته عند العقلاء في كل ملة، والتوحيد في هذه الملة الحنيفية هو الأصل، فالعناية به عناية بالأصل العظيم فيها، كما قال المصنف: فالاهتمام به اهتمام بالأصل. وكلمة الاهتمام كلمة مولدة عند المتأخرين يريدون بها شدة العناية، وقد ذهب بعض متأخري أهل اللغة إلى تصحيحها، والأفصح اجتنابها والاكتفاء باسم العناية للدلالة على مقصودها. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى وجوها دالة على أن التوحيد هو الأصل. أولها أن القرآن كله هو في التوحيد، فلا تخلو سورة من سور القرآن إلا فيها تناول التوحيد، كما ذكر هذا المعنى ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، وابن أبي العز في شرح الطحاوية، وتبعهما جماعة من المتأخرين. وقد بين ابن القيم رحمه الله تعالى وابن أبي العز كون القرآن كله في التوحيد، وذلك من وجوه أربعة: أولها أن القرآن منه ما هو خبر عن الله، وثانيها أن منه ما هو خبر عن حقه وهو العبادة، وثالثها أن منه ما هو بيان للطريق المؤدي إلى القيام بحقه، ورابعها أن منه ما هو خبر عن جزاء الموحدين والمشركين. فلما كان خبر القرآن راجعا إلى هذه الأمور الأربعة تقرر أنه كله في التوحيد، لأن الخبر عن الله سبحانه وتعالى يتعلق بالتوحيد العلمي الخبري، والخبر عن عبادته يتعلق بالتوحيد العملي الإرادي الطلبي، والخبر عن الطريق المؤدي إلى كيفية القيام بحقه هو من جملة حقوق التوحيد ومكملاته. والخبر عن جزاء أهله ومن أعرض عنه هو خبر عن جزاء التوحيد وضده، فحينئذ فالقرآن كله في التوحيد. والوجه الثاني الدال على كون التوحيد أصلا هو أن غالب السور المكية تتمحض في التوحيد فلا يذكر فيها غيره، وهذا معنى قول المصنف. ولذلك كان غالب السور المكية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة كلها في قضايا التوحيد، أي متمحضة خالصة فيه لا يذكر فيها سواه. والوجه الثالث الدال على كون التوحيد أصلا هو أن الرسل عليهم الصلاة والسلام أول ما يبدأون دعوتهم بالدعوة إلى التوحيد، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، في آيات أخر دالة على أن الرسل يبدأون دعوة قومهم بدعوتهم إلى توحيد الله عز وجل. ومن كان على صراط الرسل وسبيلهم من الدعاة والمصلحين فإن أول ما يبدأ به هو الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، لأن كل دعوة لا تقوم على ذلك لا تصل إلى المقصود منها، وهو هداية الخلق إلى ما خلقهم الله سبحانه وتعالى له، وهو عبادته عز وجل. ثم ذكر حفظه الله كشف الشبهة المذكورة آنفا من إهمال قضايا المسلمين، فأخبر أن المتحدثين عن أهمية التوحيد ووجوب العناية به لا يهملون قضايا المسلمين، ولا يهون عليهم كون المسلمين يقتلون ويشردون، إلا أن العناية بالمسلمين لا تكون بالبكاء والتباكي والصياح والعويل، فإن هذا لا يجدي شيئا، وإن كان هو حال أكثر الناس، فإن أكثر الناس كما ذكر أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى إذا رأى غربة الإسلام وأهله وما حل بالمسلمين من البلاء بكى وانتحب، وذلك لا يجدي عليه شيئا. وإنما ينفع الناس حملهم على ما يرضي الله عز وجل. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دمعت عينه على ابن ابنته لما توفي قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب. فإذا وقع بالمسلمين بلاء دمعت العيون وحزنت القلوب، لكن الواجب هو ألا يقول العبد ولا يعمل إلا شيئا يرضي الله سبحانه وتعالى. والذي يرضي الله سبحانه وتعالى هو الأخذ بالأسباب المؤدية إلى كشف البلاء بمعرفة موجب ذلك عند المسلمين، كما قال المصنف: لكن العلاج الصحيح لقضايا المسلمين أن نبحث أولا عن الأسباب التي أوجبت هذه العقوبات التي حلت بالمسلمين وسلطت عليهم عدوهم. والناس في هذا الأمر طرفان ووسط، فالطرف الأول حال قوم لا تتحرك نفوسهم لما يحل بالمسلمين من البلاء، ولسان أحدهم: إن لهم شأنا ولنا شأن آخر، فلا ينبغي أن نتكلم في شيء يتعلق بهم، ولا ريب أن هذا من الجهل العظيم بالدين، فإن المسلمين لحمة واحدة، إذا حل ببعضهم بلاء كان من الإيمان القيام برفع هذا البلاء عنهم، ومن دلائل الإيمان حزن القلب ودمع العيون. والطرف الثاني حال من يجازف بالنهوض إلى قضايا المسلمين فيخرج بها عما يرضي الرب سبحانه وتعالى من أمور أحدثوها يزعمون أنها تحقق تكافلا بين المسلمين وعناية بالمنكوبين كالمظاهرات والاعتصامات وما لا ينفع الناس من هذا الضرب. والطريق الوسط بين الطرفين هو الأخذ بطريقة الشريعة المرشد إليها بالحديث الآنف: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب. فيجب على العبد أن يتمسك عند حلول البلاء ببلد من بلدان المسلمين وأهله بالطريقة الشرعية، فيعول على نصرتهم بما أمر الله سبحانه وتعالى به دون الخروج عن ذلك. ومن أعظم ذلك هو ملاحظة الأسباب التي أوجبت هذا، فإن الله سبحانه وتعالى قال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وهذه آية جامعة في بيان السبب الكلي لتسلط الكافرين على أهل الإسلام، وهو نقص الإيمان، فإذا نقص إيمانهم سلط الله عز وجل عليهم أعداءهم، أما إذا كمل إيمانهم وتمسكهم بدينهم فإن الله عز وجل لا يسلط عليهم عدوهم. وإذا رأى الإنسان أحوال المسلمين فاحصا اطلع على مقدار ما ضيعوه من دين الله سبحانه وتعالى، وقد قال الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وذلك يقتضي أن من عدل عن هدى الله سبحانه وتعالى حل به الضلال والشقاء. والمسلمون اليوم قد عدلوا في كثير من أمورهم عن أمر الله عز وجل، فتجد منهم من يتشوف إلى الكهنة والسحرة والأولياء والمزارات والأضرحة فيتعلق بها ويتقرب إلى أهلها، وفيهم من ترك الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، وفيهم من ضيع شرائع الإسلام الظاهرة كالصلاة والصيام والزكاة والحج، فلما ضيعوا ما ضيعوا من دينهم حل بهم البلاء. وأكبر الأسباب التي أوقعت هذه العقوبات بهم هو إهمالهم للتوحيد ووقوعهم في الشرك، ولو أنهم تمسكوا بدينهم وأقاموا توحيدهم واعتصموا بكتاب ربهم واتبعوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم لما تسلط عليهم الكفرة. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى آيات قاضية بأن من تمسك بالشريعة نصره الله سبحانه وتعالى، منها قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض الآية، وفيها ذكر قيد عظيم للظفر بهذا الوعد المأمول، وهو قوله تعالى: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذا شرط ثقيل في تحقق الوعد الذي أخبر الله عز وجل به من الاستخلاف، وهو الكون على الحال الكاملة من عبادة الله عز وجل وعدم الشرك به. وذكر المصنف رحمه الله تعالى من أسرار التصريف القرآني في هذه الآية أن الله عز وجل لم يكتفي بقوله يعبدونني، بل أتبعها بقوله لا يشركون به شيئا، تأكيدا لمقام التوحيد. فإن معنى قوله يعبدونني أي يوحدونني، لكن المبالغة في تأكيد التوحيد أوجبت قرنها بقوله تعالى لا يشركون به شيئا، لأن العبادة لا تسمى عبادة في الشرع ولا تنفع صاحبها إلا مع البراءة من الشرك. ثم عرف المصنف حفظه الله الشرك بقوله وهو صرف شيء من العبادة لغير الله عز وجل، وهذا الحد المشهور متعقب بأن الشرع اتخذ كلمة الجعل للدلالة على الوقوع في الشرك، كما قال الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقه. ثم إن كلمة الصرف إنما تدل عن على تحويل الشيء إلى غير وجهه، بخلاف كلمة الجعل فإنها موضوعة في لسان العرب للدلالة على الإقبال وتعلق القلب. فالأوفق أن يقال الشرك هو جعل شيء من عبادة الله لغيره، وهذا هو الشرك المتعلق بالعبادة وهو المشهور شرعا، فإن المعهود في خطاب الشرع إطلاق الشرك على هذا المعنى الخاص، ووراء ذلك معنى عام وهو جعل شيء من حقوق الله لغيره. فللشرك شرعا معنيان، أحدهما خاص والآخر عام، فأما الخاص فهو جعل شيء من عبادة الله عز وجل لغيره، وأما العام فهو جعل شيء من حقوق الله لغيره. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة من هذا الدرس ببيان أن السبب في النجاة والسلامة صلاح العقيدة والعمل، وبذلك ترتفع العقوبات والنكبات. واستنبط الجامع لهذا قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فإن هذه الآية ضمانة إلهية بتحقق الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة لمن آمن ولم يلبس إيمانه بظلم أي بشرك، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ثانيا معنى التوحيد. إذا ما التوحيد الذي هو أهميته وهذه مكانته؟ التوحيد مأخوذ من وحد الشيء إذا جعله واحدا، والواحد ضد الاثنين والثلاثة فأكثر، فحاصله أنه ضد الكثرة فالشيء الواحد هو الشيء المستقل المتوحد الذي لا يشاركه غيره. وأما في الشرع فالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة، بمعنى أن تجعل العبادة كلها لله عز وجل ويكون الدين كله لله، بدليل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذا هو التوحيد في الشرع، إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه. لما بين المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف أهمية التوحيد عقد ترجمة بينا فيها معنى التوحيد، فجعله في لسان العرب مأخوذا من وحد الشيء إذا جعله واحدا، والواحد ضد الاثنين والثلاثة فأكثر، فحاصله أنه ضد الكثرة، والمراد بالكثرة هنا التعدد. فلو قال المصنف حفظه الله فحاصله أنه ضد المتعدد لكان ذلك هو الموافق للمأخذ اللغوي، فإن توحيد الشيء جعله واحدا فإن توحيد الشيء جعله واحدا، وذلك الجعل كائن بنفي المتعدد. ثم عرفه شرعا بقوله إفراد الله بالعبادة، وهذا كما سلف تعريف للتوحيد باعتبار الوضع الشرعي المعهود، فإن التوحيد أكثر ما يطلق في خطاب الشرع على إرادة هذا المعنى الخاص، وله معنى ثان عام وهو إفراد الله بحقوقه، فيكون التوحيد شرعا له معنيان، أحدهما خاص وهو إفراد الله بالعبادة، وثاني عام وهو إفراد الله بحقوقه. ثالثا أنواع التوحيد. التوحيد أنواع ثلاثة مستقراة من كتاب الله عز وجل، وليس تقسيم التوحيد إلى ثلاثة جاء من قبيل الرأي أو من قبيل الاصطلاح، وإنما هو مستقر من كتاب الله عز وجل. النوع الأول توحيد الربوبية، وهو إفراد الله جل وعلا بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإمادة وتدبير الأمور، فيعتقد المرء أن الله وحده خلق. كما قرأ الأخ من الخلق والرزق أدلوها، لأن الرزق هو الفعل الذي هو فعل الله فينسب إليه، وأما الرزق هو المفعول أي القدر الذي يحوزه العبد مما قسمه الله عز وجل من رزقه. نعم. من الخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الأمور، فيعتقد المرء أن الله وحده الخالق الرازق المدبر الحي الذي لا يموت. النوع الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد التي يتقربون بها إليه سبحانه وتعالى، كالدعاء والخوف والرجاء والرهبة والرغبة والتوكل والاستقامة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة، فيجب أن تكون العبادة بجميع أنواعها لله سبحانه، لا يصرف منها شيء لغير الله. هذا هو توحيد العبادة أو توحيد الألوهية، وهو التوحيد العملي، وهو توحيد الطلب والقصد وتوحيد الطاعة. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو الإيمان بما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. هذه أنواع التوحيد مستقراة من كتاب الله عز وجل، فكل آية في القرآن تتحدث عن أفعال الله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الأمور، فهي في توحيد الربوبية، وهذا كثير في القرآن. قال الله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وهكذا كل آية فيها ذكر خلق السماوات والأرض وخلق المخلوقات فإن هذا في توحيد الربوبية، وكل آية فيها ذكر العبادة بأن تتحدث عن الأمر بعبادة الله والنهي عن الشرك فإن هذا في توحيد الألوهية، وكل آية تتحدث عن أسماء الله وصفاته فإن هذا في توحيد الأسماء والصفات، فكل هذه الأنواع في كتاب الله. ولذلك قال العلماء: التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ما جاءوا بهذا من عندهم وإنما استقروا من كتاب الله سبحانه وتعالى، وسيأتي لهذا زيادة بيان إن شاء الله. ذكر المصنف حفظه الله ترجمة أخرى عقدها لبيان أنواع التوحيد، وهذه الأنواع يشار بها إلى أقسامه وتسمى ألقاب التوحيد، كما ذكر ذلك العلامة ابن مانع بالأجوبة الحميدة التي أجاب بها عن أسئلة عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب الشهيرة في التوحيد، ومنها وما هي ألقابه، فذكر أن ألقابه ثلاثة هي الأنواع التي أشار إليها المصنف هاهنا. وهذه الأنواع مستقرأة من كتاب الله، ليست من قبيل الرأي أو الاصطلاح، بل دل عليها الاستقراء. والمراد بالاستقراء تتبع الجزئيات المفضي إلى حكم كلي، كما قال الأقضري في السلم: وإن بجزئي على كل استدل فذا بالاستقراء عندهم عقل. فتتبع آيات القرآن الكريم للدلالة على أفراد التوحيد أنتج الاطلاع على هذه الأنواع الثلاثة. وهذه الأنواع الثلاثة موجودة في كلام المتقدمين، وليست وليدة كلام أبي العباس بن تيمية أو محمد بن عبد الوهاب، بل هي في كلام جماعة من القدماء كأبي حاتم بن حبان في مقدمة روضة العقلاء، وابن منده في كتاب التوحيد، وابن جرير الطبري في تفسيره. وضم كلام بعضهم إلى بعض ينتج هذه القسمة، فإن أنواع التوحيد ثلاثة: أولها توحيد الربوبية، وهو توحيد الله في ذاته وأفعاله، والاكتفاء بذكر الأفعال فقط للقطع بإفراد الذات عند كل العقلاء، فإذا ترك ذكر الذات فهو للتسليم بالقطع بوجودها، فإن الأفعال تصدر عن ذات. وإن كان الموافق للبيان الأتم أن يقال توحيد الربوبية هو إفراد الله في ذاته وأفعاله. والنوع الثاني توحيد الألوهية أو الإلهية، وهو إفراد الله بأفعال العباد المتقرب بها، فلا يقال هو إفراد الله بأفعال العباد فقط لما يوهمه الإطلاق من اندراج جميع أفعالهم، فيدخل في ذلك أكلهم وشربهم ونومهم وأشباه ذلك مما يرجع إلى الحكم القدري، والمراد شيء مخصوص من أفعالهم، وهي الأفعال التي يتقربون بها إلى الله عز وجل. ولهذا قال المصنف: بأفعال العباد التي يتقربون بها إليه. فحينئذ فتوحيد الإلهية شرعا هو إفراد الله بأفعال العباد المتقرب بها. والنوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله بأسمائه وصفاته. وسيذكر المصنف حفظه الله بيانا أتم لهذا المأخذ في التقسيم والرد على من خرج عنه في نبذة متقدمة من الكتاب. رابعا التوحيد عند المتكلمين. هناك من يقول التوحيد نوع واحد فقط، وهو توحيد الربوبية، وهو الاعتراف بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت إلى آخر ما جاء من أفعال الله وصفاته جل وعلا. وعلى هذا جميع علماء الكلام والنظار الذين بنوا عقيدتهم على علم الكلام، وعقائدهم موجودة، وإذا قرأت في كتبهم لا تجد فيها إلا إثبات توحيد الربوبية. فمن اعترض به عندهم فهو الموحد، وليس عندهم توحيد الألوهية ولا توحيد الأسماء والصفات، ولذلك لا يعدون عبادة القبور ودعاء الأموات شركا، وإنما يقول أماثلهم هذا توجه لغير الله وهو خطأ، ولا يقولون هذا شرك. وبعضهم يقول إن هؤلاء الذين يدعون الأموات ويستغيثون بالمقبورين ليسوا بمشركين، لأنهم لا يعتقدون أن هؤلاء الأموات أو هذه المعبودات تخلق وترزق وتدبر مع الله، فما داموا لم يعتقدوا ذلك فإنهم ليسوا مشركين ولا يعد عملهم هذا شركا، وهم إنما اتخذوا هذه الأشياء وسائل ووسائط بينهم وبين الله شفعاء. هذه مقالة كما قال المشركون من قبل: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. وقال تعالى عنهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ويقول علماء الكلام إن عبادة القبور والتعلق بالأموات والاستغاثة بهم ليس بشرك، وإنما هو توسل وطلب للشفاعة واتخاذ وسائط إلى الله عز وجل، ولا يكون شركا إلا إذا اعتقدوا أن هذه الأشياء تخلق وترزق وتدبر مع الله عز وجل. هذا يصدحون به في كتبهم وفي كلامهم. والذي ينكر من أهل الكلام على من يقع في هذا الأمر يقول: هذا من باب الخطأ، وهؤلاء الجهال وقعوا في هذا الجهل لا عن قصد بل لجهلهم، لكن الأكثر لا ينكرون عليهم بل يقولون هذا اتخاذ وسائط وشفعاء عند الله عز وجل وليس شركا. وأنا لم أتقول على القوم شيئا لم يقولوه، بل هذا موجود في كتبهم التي ردوا بها على أهل التوحيد ودافعوا بها عن أهل الشرك. وأما الأسماء والصفات فإثباتها عندهم يحتضي التشبيه، فنفوها عن الله عز وجل، وهؤلاء هم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، كلهم نفوا توحيد الأسماء والصفات تنزيها لله بزعمهم عن مشابهة المخلوقين، فصار التوحيد منحصرا عندهم في توحيد الربوبية فقط، وليس عندهم توحيد الألوهية ولا توحيد الأسماء والصفات. وينكرون على من يقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، حتى إن كاتبا عصريا منهم يقول: تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام هو من التثليث، بلغت الوقاحة به إلى يشبهه بدين النصارى والعياذ بالله. عقد المصنف رحمه الله تعالى حفظه الله تعالى ترجمة رابعة متعلقة بهذا الدرس، بين فيها حقيقة التوحيد عند المتكلمين، وهو أنهم يزعمون أن التوحيد نوع واحد هو توحيد الربوبية المتضمن للاعتراف بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت إلى آخر ما جاء من أفعال الله. وإنما أوجب لهم هذا لأن حقيقة علم الكلام هي بيان العقائد الدينية بالأدلة اليقينية، والمراد بالأدلة اليقينية عند وضاعه القواطع العقلية، وهذه القواطع العقلية هي ما يتعلق بإثبات ربوبية الله عز وجل. ولأجل هذا اختلفوا في أول واجب على العبد، أهو النظر أم الشك أم القصد إلى النظر، على أقوال مختلفة لهم. فمقدمة معرفة الله عز وجل عندهم هو الاستدلال بالقواطع اليقينية العقلية المزعومة على وجود الله وربوبيته، وأفضى بهم هذا إلى حصر التوحيد في معرفة الله عز وجل من جهة الربوبية، لأن مبنى علم الكلام عندهم هي الأدلة اليقينية المسماة بالقواطع العقلية، وهي المعرفة بربوبية الله عز وجل. فلأجل ما أفاضوا به من العناية بهذا حصروا فهمهم للتوحيد في معرفة ربوبية الله عز وجل، وجعلوا غيره تابعا وليس أصلا. ومن هنا لم يروا أن التوجه إلى الأولياء والصالحين والاستغاثة بهم واللياد بأضرحتهم ومزاراتهم شركا مخرجا عن الملة، بل جعلوا ذلك كبيرة من كبائر الذنوب. ومنهم من يبالغ في الاعتذار عن هؤلاء ولا يعظم عنده الأمر، لأن التوحيد محصور عنده في الإقرار بربوبية الله، وهؤلاء لا يزعمون أن الأولياء والمعظمين يخلقون ويرزقون، وإنما جعلوهم وسائط وشفعاء عند الله. وهذه مقالة أهل الجاهلية الأولى، حذو القدة بالقدة، وأفضى جهلهم بهذا الأصل وهو توحيد الله عز وجل على الوجه الأتم إلى تفصيل إثبات الأسماء والصفات عندهم تشبيها، فزعموا أن تنزيه الله عز وجل يوجب نفي الأسماء والصفات عنه، إلا أنهم متفاوتون في القدر الذي ينفونه منه. فقول المصنف: فنفوها عن الله عز وجل، وهؤلاء هم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، كلهم نفوا توحيد الأسماء والصفات تنزيها لله بزعمهم عن مشابهة المخلوقين، أي في الأصل الكلي في النفي، فإنهم مشتركون في النفي، إلا أنهم متفاوتون فيه، فمنهم من يثبت شيئا من الصفات مع إثبات الأسماء كما هي طريقة الأشاعرة والماتريدية، ومنهم من يثبت الأسماء دون الصفات كما هي طريقة المعتزلة، ومنهم من ينفي الأسماء والصفات جميعا كما هي طريقة الجهمية. فجعل المصنف لهؤلاء جميعا نفاة باعتبار وجود قدر مشترك بينهم من النفي، وإن كانوا يختلفون في حظوظهم منه. وهذا النفي تابع لما سلف من قصر حقيقة التوحيد عندهم على الربوبية وعدم كمال فهمهم لدلائل القرآن والسنة من شمول التوحيد للأنواع الثلاثة السابقة. خامسا: الخطأ في تقسيم التوحيد. ومن المعاصر من يقسم التوحيد إلى أربعة أقسام، فيقول: التوحيد أربعة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الحاكمية. ويسترد في هذا إلى أن التقسيم اصطلاحي وليس توقيفيا، فلا مانع من الزيادة على الثلاثة. ويقال لهذا: ليس التقسيم اصطلاحي، وإنما يرجع في التقسيم إلى الكتاب والسنة. والسلف حينما قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام من استقروا من الكتاب والسنة. أما الحاكمية فهي حق يجب أن يكون التحاكم إلى شرع الله عز وجل، لكن هذا داخل في توحيد العبادة لأنه طاعة الله عز وجل. والسلف ما أهملوا توحيد الحاكمية حتى يأتي واحد متأخر فيضيفه، بل هو عندهم داخل في توحيد العبادة توحيد الألوهية، لأن من عبادة الله عز وجل طاعته بتحكيم شرعه، فلا يجعل قسما مستقلا، وإلا لزم من ذلك أن تجعل الصلاة قسما من أقسام التوحيد، وتجعل الزكاة قسما، والصيام قسما، والحج قسما، وكل أنواع العبادة أقساما للتوحيد، ويجعل التوحيد أقساما لا نهاية لها، وهذا غلط، بل أنواع العبادة كلها تندرج تحت قسم واحد وهو توحيد الألوهية، فإنه جامع لها مانع من دخول غيرها معها. ومنهم من يزيد على الأقسام الأربعة قسما خامسا، ويسميه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا غلط، فاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم حق ولا بد منه، لكن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم من لوازم التوحيد، ولذلك لا تصح شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمد رسول الله، فمن لازم الشهادة لله بالتوحيد الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وهذا من لوازم التوحيد وليس قسما مستقلا من أقسام التوحيد. ومخالف التوحيد يقال له مشرك أو كافر، ومخالف المتابعة يكون مبتدعا. هذه أقوال المخالفين لأهل السنة في تقسيم التوحيد، وهم بين مفرط ومفرط. المفرط هو الذي زاد على تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، والمفرط هو الذي اقتصر على نوع واحد وأهمل البقية، بل أهمل الأهم الذي هو المطلوب وهو توحيد الألوهية. أما توحيد الربوبية فجميع الأمور فجميع الأمم مقرة به لم ينكره إلا شذاذ من الخلق أنكروا تكبرا وعنادا مع اعترافهم به في قرارة أنفسهم. فجميع الخلق مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، لكن ليس هذا هو التوحيد المطلوب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ترجمة أخرى في هذا الدرس بين فيها الخطأ في تقسيم التوحيد، فإن الذي دل عليه الاستقراء كما تقدم أن التوحيد يقسم إلى ثلاثة أقسام، هي توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وزاد آخرون أقساما أخرى استندوا فيها إلى أن هذا التقسيم اصطلاحي، أي بحسب المواضعات التي اتفق عليها العلماء، وأنه ليس توقيفيا، وهذا من الغلط، لأن مبنى هذه القسمة هو استقراء آيات القرآن الكريم، والاستقراء التام من الأدلة المجمع عليها، بل كثير من أهل العلم يعدونه دليلا قطعيا، وقد دل تتبع أدلة القرآن الكريم على رد قسمة التوحيد إلى هذه الأنواع الثلاثة، وما زاد عن ذلك مما ذكره المتأخرون فهو شيء يرجع إليها. فمن ذكر توحيد الحاكمية وجعله قسما رابعا فإنه قد أفرد شيئا متعلقا بتلك الأنواع الثلاثة. وقد ذكر المصنف حفظه الله أن وجه رجوعه أن توحيد الحاكمية وهو إفراد الله سبحانه وتعالى في الحكم بتحكيم شرعه داخل في توحيد العبادة، وهو توحيد الإلهية، لأن من عبادة الله عز وجل طاعته بتحكيم شرعه. والتحقيق أن الحاكمية التي يذكرها المتأخرون راجعة إلى أنواع التوحيد الثلاثة، فأما رجوعها إلى توحيد العبادة فهو كما ذكر المصنف أن من عبادة الله عز وجل طاعته في تحكيم شرعه، وأما رجوعها إلى الربوبية فذلك أن الحكم كله لله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى إن الحكم إلا لله، فالله عز وجل من أفعاله النافذة في الخلق الحكم بينهم، فإن الله يحكم بينهم لا معقب لحكمه. وأما رجوعه إلى توحيد الأسماء والصفات فذلك أن الله هو الحكم، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي شريح يزيد بن هاني رضي الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فتوحيد الحاكمية غير خارج عن الأقسام الثلاثة، فهو راجع إليها وليس قسيما لها. وأما ما يذكره غيرهم من زيادة قسم آخر وهو توحيد الاتباع ويريدون به اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا غلط، لأن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم من لوازم التوحيد ومكملاته، فإن من آمن بالله عز وجل ربا يعبد وجب عليه أن يؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول مأمور باتباعه. ومن المتأخرين من يخرج عن هذا فيجعل التوحيد مقسوما إلى قسمين، أحدهما توحيد المرسل وهو الله ويقسمه الأقسام الثلاثة المشهورة، والآخر توحيد المرسل وهو النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بالاتباع. وهذه القسمة من حيث هي صحيحة، وهي خير من قول من جعل توحيد الاتباع قسما رابعا، إلا أنه يشكل عليها أن اسم التوحيد موضوع في الشرع لما تعلق بحق الله دون غيره، فقولهم توحيد المرسل إشارة إلى الاتباع بلفظ غير موضوع له وهو لفظ التوحيد، فإن لفظ التوحيد موضوع لحق الله عز وجل. فالقسمة التي دل عليها الاستقراء التام هي القسمة الثلاثية، دون زيادة عليها. وهذه القسمة مبنية على دليل الشرع وليست على مواضعة اصطلاحية، وإنما يزعم ذلك من لا يعرف دلائل التوحيد، فإن من الناس من تفوه بمثل هذه الكلمات لجهله بالتوحيد، حتى قال أحدهم: ولذلك لا توجد حدود فاصلة بين أنواع التوحيد الثلاثة يتميز بها أحدها عن الآخر، وبنى على ذلك التسويغ بالزيادة عليه نوعا رابعا وهو توحيد الحاكمية. فمن وعى أدلة القرآن علم أن التوحيد لا يخرج عن هذه الأنواع الثلاثة، وهي موجودة في كلام المتقدمين كما سلف، كابن حبان وابن مندة وابن جرير رحمهم الله. سادسا: التوحيد الذي طولب به البشر. التوحيد المطلوب هو توحيد الألوهية، ولهذا كان الرسل كلهم يبدون دعوتهم لأقوامهم بقولهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يدعون إلى توحيد الألوهية كما أخبر القرآن عنهم. ذلك لأن توحيد الألوهية هو الذي تنكر له البشر واجتالتهم الشياطين عنه. وأما توحيد الربوبية فهو شيء حاصل وموجود ومستقر في النفوس، والاقتصار عليه والاكتفاء به لا ينجي العبد ولا يدخله في زمرة الموحدين المؤمنين. ولذلك قاتل الرسول صلى الله عليه وسلم كفار قريش وهم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. قاتلهم واستحل دماءهم حتى يقروا بتوحيد الألوهية. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فهذا دليل على أن المطلوب الأعظم من الخلق هو توحيد الألوهية. ولذلك لم يقل صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقروا بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، لأنهم مقرون بهذا، بل قال: حتى يقولوا لا إله إلا الله، أو يشهدوا أن لا إله إلا الله. ذكر المصنف حفظه الله ترجمة سادسة حقق فيها أن التوحيد المطلوب شرعا أي المأمور به هو توحيد الألوهية، ولهذا كانت الرسل تبتدئ دعوة أقوامها به بقولهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وليس هو توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية شيء فطري مستقر في النفوس، والاقتصار عليه لا يدخل به العبد في الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وذلك هو توحيد الألوهية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم لأجله، ولم يقاتلهم لأجل الإقرار بكونه هو الخالق الرازق المحيي المميت. سابعا: بيان أنواع التوحيد الثلاثة من القرآن. سبق أن قلنا إنها مستقراة من القرآن الكريم، والآيات التي تؤخذ منها أنواع التوحيد الثلاثة كثيرة، منها سورة الفاتحة وهي أول سورة في المصحف، فيها أنواع التوحيد الثلاثة. فقوله: الحمد لله رب العالمين، فيه توحيد الربوبية، لأن الآية أثبتت ربوبية الله لجميع العالمين وهم كل ما سوى الله، والرب هو المالك المدبر. وقوله: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فيه توحيد الأسماء والصفات لإثبات وصف الله في الآيتين بالرحمة والملك، وإثبات أسمائه الرحمن الرحيم المالك. وقوله: إياك نعبد وإياك نستعين، فيه توحيد الألوهية لدلالة الآية على وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة والاستعانة. كذلك سورة الناس وهي آخر سورة في المصحف، فيها أنواع التوحيد الثلاثة. فقوله: قل أعوذ برب الناس، هذا توحيد الربوبية، ملك الناس، هذا توحيد الأسماء والصفات، إله الناس، هذا توحيد الألوهية. كذلك أول نداء في المصحف هو في نوعي التوحيد، وذلك في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لما ذكر سبحانه وتعالى أقسام الناس الثلاثة المؤمنين والكافرين والمنافقين، وجه عباده نحو الاهتداء بهداية القرآن، فعقب ذلك بقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وهو نداء عام لكافة الخلق لأمرهم جميعا بإفراد الله بالعبادة وعدم إشراك أي أحد معه، وهذا هو توحيد الألوهية. ثم جاء بتوحيد الربوبية دليلا عليه فقال: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. أليست هذه أفعال الله جل وعلا؟ هذا توحيد الربوبية ذكره سبحانه وتعالى دليلا على توحيد الألوهية وبرهانا عليه. فكما أنه يفعل هذه الأشياء وحده، فإنه لا يستحق العبادة أحد غيره، بل هي حق خالص له سبحانه. وذكر في هذه الآية نوعي التوحيد: توحيد الألوهية لأنه المقصود الأعظم، وذكر توحيد الربوبية دليلا على الألوهية ومستلزما له، وأمر بذلك جميع الناس كما قال في آية أخرى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأخبر أن هذين العالمين العظيمين، عالم الجن وعالم الإنس، لم يخلقا إلا للقيام بعبادة الله وإفراده بها وتوحيده في ألوهيته. ثم نهى عن الشرك في آخرها فقال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أندادا أي شركاء، أي شركاء تصرفون لهم شيئا من العبادة، وأنتم تعلمون أنه لا شريك له في ربوبيته يشاركه في هذه الأمور: خلق السماوات والأرض وإنزال المطر وإنبات النبات. أنتم تعلمون أنه لا أحد يشارك الله في هذه الأمور، فكيف تشركون معه غيره في العبادة؟ وقال سبحانه وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. هذا في توحيد الألوهية، والإله معناه المعبود، والألوهية العبادة والحب. ومعنى الآية: ومعبودكم بحق معبود واحد لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سوى. وقوله: الرحمن الرحيم، هذا داخل في توحيد الأسماء والصفات، إذ فيه إثبات اسمين لله وإثبات صفة الرحمة. وقوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذا في توحيد الربوبية ذكره الله دليلا وبرهانا على توحيد الألوهية، ولذا أخبر أن في ذلك آيات، أي دلالات وبراهين على استحقاق الله للعبادة دون غيره. ففي هذه الآية أقسام التوحيد الثلاثة، وهكذا تجدها متجاورة في القرآن الكريم. سبق أن المصنف حفظه الله ذكر أن أنواع التوحيد دل عليها استقراء القرآن الكريم، وقد عقدها هنا ترجمة بين فيها طرفا من أدلة الاستقراء الدالة على أنواع التوحيد، فبين أن سورة الفاتحة وهي أول سورة في المصحف، أي من جهة كتابته ورسمه، قد تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة، فإن قوله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين، فيه توحيد الربوبية، لأن الآية أثبتت الربوبية لله، والرب هو المالك المدبر كما قال. وقوله حفظه الله فيه توحيد الربوبية، أي من جهة المعنى المتبادل منه ظاهرا، وإلا فإن أنواع التوحيد الثلاثة مستكنة في هذه الآية، فإن قوله تعالى لله إثبات للألوهية، فإنه سمى نفسه الله، وذلك الاسم الأحسن دال على إثبات ما تضمنه هذا الاسم من ألوهية الله عز وجل على خلقه، كما أن قوله سبحانه وتعالى رب العالمين متضمن لتوحيد الأسماء والصفات، فهذه الآية مع وجازتها متضمنة للأنواع الثلاثة، إلا أن الغالب في معناها مما يتبادر من ظاهرها إثبات الربوبية، وعليه اقتصر المصنف. ثم ذكر قوله تعالى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وبين أنه متضمن لتوحيد الأسماء والصفات. ثم ذكر قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وأنه متضمن لتوحيد الألوهية لدلالة الآية على وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة والاستعانة. ثم ذكر بعد أن سورة الناس وهي آخر سورة في المصحف، أي من جهة كتابته ورسمه، فيها أنواع التوحيد الثلاثة، فقوله تعالى قل أعوذ برب الناس هذا توحيد الربوبية، وقوله ملك الناس هذا توحيد الأسماء والصفات، لأن من أسمائه المضافة عز وجل تسميته ملك الناس، وهذا الاسم يتضمن إثبات الملك له عز وجل. ثم إن قوله تعالى إله الناس متضمن لتوحيد الألوهية، فسورة الناس وهي آخر سورة في المصحف متضمنة للأنواع الثلاثة، وكذلك أول آية فيها نداء في رسم المصحف وهي قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، متضمنة نوعي التوحيد الربوبية والألوهية، فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر في صدر سورة البقرة أقسام الناس الثلاثة المؤمنين والكافرين والمنافقين، وجه نداء إلى الخلق بالأمر بعبادته بقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وهذا أول نداء في القرآن، وهو متضمن للأمر بعبادة الله عز وجل التي هي توحيد الألوهية. وذكر الله عز وجل بعدها ما يدل على الربوبية، وهو قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا إلى آخر الآية، والقرن بينهما لأجل ما بينهما من المناسبة، فإن الإقرار بالربوبية دليل على وجوب إفراد الله عز وجل بالألوهية، وسيذكر المصنف هذا فيما يستقبل. ثم بين أن الله سبحانه وتعالى نهى عن الشرك في آخرها، فقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وذكر أن معنى الأنداد أي الشركاء، والتحقيق أن الند هو ما جمع معنيين، أحدهما المشابهة والمماثلة، والآخر المنافرة والمخالفة، فلا يكون الشيء ندا لشيء حتى تجتمع فيه الجهتان، فيكون مشابها مماثلا لما جعل ندا له مع وجود مخالفة ومنافرة بينهما، وهذا النهي هو أول نهي في القرآن. ثم ذكر قول الله سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وهذه الآية دالة أيضا على توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ثم ختم بالآية التابعة لها وهو قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض، وهي في توحيد الربوبية، وإنما ذكرها تبعا لما سبق تبيينه منه، وهو أن قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم متضمن للألوهية والربوبية. نعم. ثامنا الحكمة من تقرير القرآن توحيد الربوبية. والقرآن إنما يذكر توحيد الربوبية مع أن الكفار مقرون به من أجل أن يبين دلالته ويقيمه قرآن على توحيد الألوهية فيحتج عليهم بما أقروا به من باب الإلزام لهم. كيف تقرون لله بالربوبية ولا تقرون له بالألوهية والعبودية؟ كيف تصرفون العبادة لمن لا يشارك الله في شيء من مخلوقاته؟ هذا من التناقض. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. وقوله تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وقوله يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. لو سلط الله عليهم الذباب ما استطاعوا أن ينتصروا لأنفسهم منه. والذباب أضعف شيء فلو سلط الله الذباب والبعوض على الناس ما استطاعوا أن يتخلصوا منه. يقتلون منه ما يقتلون ثم يكثر عليهم ويغضبهم. وقيل المعنى لو أن الذباب أخذ شيئا مما على الصنم من الطيب والزينات التي يجعلونها عليه فإن الصنم لا يستطيع أن يسترد ما أخذه الذباب منه. ضعف الطالب والمطلوب. ضعف الطالب هو المشرك والمطلوب هو الصنم وقيل الذباب. إذا كان كذلك فكيف تجعل هذه شركاء الله الخالق الرازق المحيي المميت القوي العزيز الذي لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى؟ أين العقول وأين الأفهام؟ نسأل الله العافية. ذكر المصنف حفظه الله ترجمة ثامنة في هذا الدرس بيّن فيها الحكمة من تقرير القرآن توحيد الربوبية وهو كونه برهانا على توحيد الألوهية، فإنما أفيض في القرآن الكريم في تقرير هذا النوع ليستدل به على إفراد الله عز وجل بألوهيته. وقد ذكر ابن الوزير في ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان عن صاحب كتاب مذاهب السلف ولم يسمه أن في القرآن 500 آية تدل على توحيد الربوبية، وإنما جاء هذا الكم من الآيات لأن الإقرار بتوحيد الربوبية مرقاة مفضية إلى الإقرار بتوحيد الألوهية، فمن آمن بالله ربا له الملك والخلق والرزق والتدبير وجب أن يؤمن به ربا معبودا لا يشرك به. وقد ذكر المصنف حفظه الله آية تدل على أن العدول عن ذلك تناقض، فمن أقر بالله ربا ولم يقر به معبودا مألوها فهو متناقض. ومن جملة الآية آية سورة الحج، وذكر في تفسيرها قولين اثنين، الصحيح منهما أن الطالب هو الصنم والمطلوب هو الذباب، فإن معنى الآية إن الذين تدعون من دون الله أي من الأصنام لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا، إن يسلب الذباب الأصنام شيئا مما هو لها فإن تلك الأصنام لا تستنقذه منه، كما قال تعالى لا يستنقذه منه. ضعف الطالب أي الصنم والمطلوب أي الذباب، وهذا هو قول ابن عباس واختاره ابن جرير، وقال ابن كثير في تفسيره وهو ظاهر السياق وهو أصح القولين اتباعا لدلالة السياق كما ذكر ابن كثير. تاسعا التوحيد في آية الكرسي. آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه أعظم آية في كتاب الله عز وجل تشتمل على ربوبية الله وعبادته وعلى أسماء الله وصفاته. جمع الله فيها بين النفي والإثبات، نفي النقائص والعيوب عنه وإثبات الكمال له سبحانه وتعالى. وفي أولها توحيد الألوهية: الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو. ثم ذكر توحيد الربوبية بقوله: الحي القيوم، وهذا فيه إثبات الحياة والقيومية لله. وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي نفى الله عن نفسه النقص والعيب من صفات النقص المنفية النوم والسنة. قوله له ما في السماوات وما في الأرض، هذا إثبات لربوبيته، فهو مالك السماوات والأرض ومن فيهن. وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا نفي النفى أن يشفع أحد عنده إلا بإذنه، وذلك لكمال عظمته سبحانه وتعالى، وأن أحدا لا يجرؤ أن يشفع عنده إلا بعد إذنه. قوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذا إثبات فيه إثبات كمال العلم لله عز وجل، يعلم كل شيء الماضي والحاضر والمستقبل، لا يخفى عليه شيء علمه شامل محيط. قوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، هذا نفي نفى عن الخلق أن يعلموا شيئا من علم الله إلا بما أطلعهم الله عليه، وإلا فإنهم لا يعلمون الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه. وقوله وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي مخلوق من مخلوقات الله وهو مخلوق عظيم. السماوات والأرض بالنسبة إليه كسبعة دراهم ألقيت في فلاة وهي الصحراء الواسعة، أو في ترس وهو صحن كبير، ما تكون سبعة دراهم في فلاة أو في ترس، فكرسي الله جل وعلا أكبر من السماوات والأرض وهو غير العرش، والعرش أعظم من الكرسي، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة حديد ألقيت في أرض فلا. هذا الكرسي فكيف بعرش الرحمن سبحانه وتعالى؟ إذن فالمخلوقات بالنسبة لله صغيرة جدا وليست بشيء، وإذا كان مخلوق من مخلوقات الله وهو الكرسي وسع السماوات والأرض وهو دون العرش، فالله جل وعلا أعظم من كل شيء. وقوله ولا يؤوده حفظهما، أي لا يشق عليه سبحانه ولا يثقله ولا يكرثه حفظ السماوات والأرض وحمايتهما من الفساد والتغير، ويمسكهما ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وقوله رفع السماوات بغير عمد ترونها، وقوله إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، والله سبحانه ليس محتاجا إلى السماوات والأرض ولا إلى العرش ولا إلى الكرسي، وليس محتاجا إلى المخلوقات، وإنما مخلوقاته هي المحتاجة إليه سبحانه وتعالى. وقوله وهو العلي بذاته وقدره وقهره فوق عباده العظيم الجامع لصفات العظمة والكبرياء. فهذه الآية اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة. عقد المصنف رحمه الله تعالى ترجمة تاسعة في بيان اشتمال آية الكرسي على أنواع التوحيد الثلاثة، وإنما خصها بالذكر دون غيرها من الآيات لأنها أعظم آية في كتاب الله، كما ثبت عند البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه. وهذه الآية تشتمل على ربوبية الله وعبادته وعلى أسمائه وصفاته، جمع الله فيها بين النفي والإثبات، والمراد بالنفي نفي النقائص والعيوب التي لا تليق به عنه سبحانه وتعالى، والمراد بإثبات الكمال له سبحانه وتعالى أي إثبات ما يليق به سبحانه وتعالى. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى وجه ذلك فذكر أن صدر الآية وهو الله لا إله إلا هو متضمن لتوحيد الألوهية فمعناها لا معبود بحق إلا هو. ثم ذكر الله توحيد الربوبية فيها بقوله الحي القيوم، وفي هذا إثبات الحياة والقيومية لله وهما من جملة الأسماء والصفات، لكنهما يتعلقان بفعله عز وجل، ولذلك جعلهما المصنف دالان على توحيد الربوبية، لأن معنى قيوميته سبحانه وتعالى قيامه بنفسه وقيامه على غيره، فكل ما سواه مفتقر محتاج إليه عز وجل، وهذا هو معنى الربوبية. ثم ذكر في النفي قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة هي مقدمة النوم من النعاس وشبهه، وهذا من جملة نفي العيوب والنقائص عنه. ثم قال له ما في السماوات وما في الأرض، وفي هذا إثبات الربوبية. ثم قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، وهذا فيه إثبات كمال ملك الله سبحانه وتعالى وهو من ربوبيته. ثم قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وهذا إثبات كمال علم الله عز وجل بالخلق في الماضي والحاضر والمستقبل. ثم قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وهذا نفي علم الخلق للغير إلا بما يشاءه الله عز وجل من إطلاعه لهم عليه، كما قال الله عز وجل وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، أي فيطلعهم على ما شاء من غيبه سبحانه وتعالى. ثم ذكر معنى قوله وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو أن الكرسي مخلوق من مخلوقات الله، وقد ثبت عن ابن عباس وأبي موسى رضي الله عنهما أن الكرسي موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى، وهو مخلوق عظيم سعته السماوات والأرض كما في الآية. ومن مبلغ عظم خلقه أن السماوات والأرض بالنسبة إليه كسبعة دراهم ألقيت في فلاة، وأن الكرسي في العرش كحلقة حديد ألقيت في أرض فلاة. وهاتان الجملتان رويتا في أحاديث ضعيفة لا تصح، والآية من سورة البقرة وسع كرسيه السماوات والأرض كافية في الدلالة على عظم خلق الكرسي. وأما الأحاديث المتضمنة للجمل التي ذكرها المصنف ففيها ضعف، وقد فسر الترس بأنه صحن كبير، وهذا على إرادة التشبيه، وإلا فالترس آلة من آلات الحرب يجعلها المقاتل في يده يتقي بها ضرب غيره، وهو على هيئة الصحن، ففسره المصنف بذلك. ثم ذكر معنى قوله سبحانه وتعالى ولا يؤوده حفظهما، أي لا يشق عليه ولا يثقله ولا يكرته ولا يكربه، فلا تلحقه سبحانه وتعالى مشقة ولا ثقل في حفظ السماوات والأرض، بل هو سبحانه وتعالى يحفظها لكمال قدرته وسلطانه. ثم ذكر معنى قوله تعالى وهو العلي بقوله بذاته وقدره وقهره، وقسمة العلو إلى هذه الأنواع الثلاثة وهي علو الذات والقدر والقهر مذهب مشهور، والمختار أن علو القهر راجع إلى علو القدر، لأن القهر صفة من صفات الله عز وجل، والله عز وجل يقول ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى، ومن جملة وصفه الأعلى علو قهره المندرج في علو قدره، فالعلو راجع إلى نوعي اثنين هما علو الذات والقدر، وأما القهر ففرد من أفراد علو القدر. ثم بين معنى العظيم وهو أنه الجامع لصفات العظمة والكبرياء. فهذه الآية اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة، وللعلامة ابن عثيمين جزء مفرد في تفسير هذه الآية بين فيه بيانا واضحا معانيها المتعلقة بالتوحيد، وقد تقدم إقراؤها في برنامج الدرس الواحد الأول أو الثاني. نعم. عاشرا، التوحيد في سورة الكافرون والإخلاص. في القرآن الكريم سور اختصت بتوحيد الألوهية، مثل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذه السورة مخصصة لتوحيد الألوهية، توحيد العبادة، وسبب نزولها هو أن المشركين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبدوا ربه سنة وهو يعبد آلهته سنة، فأنزل الله هذه السورة في البراءة من عبادة الأوثان وتخصيص الله جل وعلا بالعبادة. وقوله لا أعبد ما تعبدون كبر هذه الجملة للتأكيد، وقوله لكم دينكم ولي دين هذا من باب البراءة، من باب البراءة وتيئيس المشركين من هذا الطمع. وفي القرآن أيضا سور خاصة بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، هي سورة الإخلاص. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فيها نفي وفيها إثبات، نفي النقائص عن الله وإثبات صفات الكمال له سبحانه وتعالى كما في آية الكرسي. وهذه السورة خالصة في صفات الله عز وجل، ولهذا جاء أن صحابيا كان يكثر قراءة هذه السورة، فسئل عن ذلك فقال إني أحبها لأنها صفة الرحمن، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبروه أن الله تعالى يحبه. ذكر المصنف حفظه الله ترجمة عاشرة تندرج في هذا الدرس، بين فيها أن في القرآن الكريم سورا اختصت بتوحيد الألوهية أو الربوبية والأسماء والصفات، ومن ذلك سورة الكافرون فإنها اختصت بتوحيد الألوهية. وذكر ما جاء في سبب نزولها وهو أن المشركين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبدوا ربه سنة وهو يعبد آلهتهم سنة، وهذا شيء روي فيه حديث عن ابن عباس بإسناد لا يصح، ورويت مراسيل دونه لا تقوى على القول بثبوت الحديث، فهو حديث ضعيف لا يثبت. وسياق الآية كاف في الدلالة على أن وسياق السورة كاف في الدلالة على أنها مفردة في توحيد الألوهية. ثم ذكر المصنف حفظه الله النكتة في تكرير قوله تعالى لا أعبد ما تعبدون، فإن من طرائق التصرف القرآني تكرير الألفاظ أو الجمل في الآية أو السور، ومن مقاصد التكرير تأكيد المعنى المراد، كهذه الآية في سورة الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فإنما كررت في قوله تعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لأنها جميعا تدل على نفي عبادة غير الله عز وجل للتأكيد لهذا المعنى العظيم. ثم ختم بقوله تعالى لكم دينكم ولي دين، وفي قراءة يعقوب ولي ديني، وهذا من باب البراءة من المشركين وتيئيسهم من الطمع في موافقة النبي صلى الله عليه وسلم لهم. وهذه السورة مفردة في توحيد الألوهية المتضمن للطلب والإرادة والقصد من العبد. وفي القرآن أيضا سورة خاصة بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، أي توحيد المعرفة والإثبات، وهي سورة الإخلاص، وهي متضمنة للنفي والإثبات، فالمنفي فيها نفي النقائص، والنقائص اسم لجميع ما لا يليق بالله، وفيها إثبات الكمال، والكمال اسم لجميع ما يليق بالله سبحانه وتعالى. وهذه السورة خالصة في توحيد المعرفة والإثبات، ومن جملته صفات الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر المصنف حفظه الله فيها حديثا دالا على تفريدها، وهو ما ثبت في الصحيح في قصة الصحابي الذي كان إذا قرأ سورة بعد الفاتحة ختم بسورة الإخلاص، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألوه فقال: إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبروه أن الله تعالى يحبه. والشاهد من هذا الخبر إقراره صلى الله عليه وسلم على قولي إنها صفة الرحمن. وهذا الحديث أصل في إثبات الصفات لفظا من طريق السنة، فإن من أهل العلم من امتنع عن تسميتها صفات وسماها إضافات كأبي الوفاء بن عقيل وأبي الفرج بن الجوزي رحمهم الله من الحنابلة. وفي هذا الحديث تسمية تلك الإضافات صفات، لأنه قال: لأنها صفة الرحمن، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وزعم أبو محمد بن حزم رحمه الله أن هذا الحديث المخرج في الصحيح ضعيف، وهو من مجازفاته، فإن هذا الحديث حديث لا مطعن في إسناده. الحادي عشر: أنواع التوحيد في سورة الزمر. سورة الزمر من أولها إلى آخرها تدور على التوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وأنت إذا تأملت السورة من أولها إلى آخرها وجدتها كذلك. فقوله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. وقوله تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني. هذا ونحوه في توحيد الألوهية. فالسورة كلها تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة، وكذلك غيرها من سور القرآن وآياته متضمنة أنواع التوحيد الثلاثة. فلا تكاد تجد سورة من القرآن تخلو من ذكر التوحيد، وبعض السور خالصة في نوع واحد أو أكثر من أنواع التوحيد، وأكثر السور المكية في بيان التوحيد والدعوة إليه. وهذا يدل على أهمية التوحيد ومكانته من الدين، وأنه يجب على المسلمين العناية به تعلما وتعليما وعملا. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وهذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكل واحد من أمته. أمرهم بالتعلم قبل العمل تعلم العلم، ولا سيما علم التوحيد، لأن العمل إذا لم يؤسس على علم فإنه لا يكون صحيحا. فلا بد أن يتعلم الإنسان أولا ثم يعمل، ولا يعمل بدون علم. ولذا قال سبحانه وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. شهد بالحق يعني نطق بلسانه وقال لا إله إلا الله وهم يعلمون ما ما يشهدون به معنى هذه الكلمة ومقتضاها وما تدل عليه ويعملون بها بعد العلم والمعرفة. فلا بد من ثلاثة أمور: النطق بلا إله إلا الله وإعلام ذلك ومعرفة معناها والعمل بمقتضاها ظاهرا وباطنا. فالقرآن إذن كله في التوحيد وأنواعه وحقوقه ومكملاته وجزاء من عمل به وجزاء من أعرض عنه، كله يدور على هذه المعاني. هذا هو التوحيد الذي يجب على المسلمين أن يهتموا به قبل كل شيء حتى يتحقق لهم النصر والعز والتمكين في الأرض. فهذه الأمور لا تتحقق إلا بتحقيق التوحيد الذي خلق الله الخلق من أجله وأمرهم به من أولهم إلى آخرهم. فكيف يهون من شأن التوحيد؟ فيقع الناس الآن في مشكلات، المسلمون في ضيق وفي مضايقة من الأعداء. يجب أن يعلم أن أعظم قضايا المسلمين هو الإتيان بالتوحيد، فتجب العناية به قبل كل شيء، وأن نخلص الناس من الجهل بالتوحيد ونخلصهم من الشرك والبدع والخرافات حتى يتحقق لهم النصر كما تحقق لمن كان قبلهم من قرون هذه الأمة الذين حققوا التوحيد قولا وعملا، قولا وعلما وعملا. فمكن الله لهم في الأرض كما في قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، لكن بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقوله تعالى: ومن كفر بعد ذلك يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، أي الخارجون عن طاعة الله عز وجل. هذا هو التوحيد، وهذه أنواعه، وهذه أهميته، وهذه دلالة القرآن عليه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد المتمسكين بالكتاب والسنة الداعين إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. ونسأله أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويصلح ولاة أمور المسلمين وعلماءهم. ختم المصنف رحمه الله تعالى وحفظه هذا الدرس ببيان أن سورة الزمر اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وإن كان أظهرها سياقا هو العناية بتوحيد الألوهية فيها، كما قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، وما كان في معنى هذه الآية من آيات السورة. ثم رجع المصنف حفظه الله إلى تأكيد أن القرآن متضمن لأنواع التوحيد الثلاثة، وبعض صوره خالصة في نوع منه، وأكثر الصور المكية متمحضة في بيان التوحيد والدعوة إليه، وهذا يدل على أهمية التوحيد ومكانته من الدين، وأنه يجب على المسلمين العناية به تعلما وتعليما وعملا، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله الآية. وهذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ولأمته جميعا، كما قال الناظم: لنا ما أمر الرسول سوى ما قصه الدليل. فالأمر له صلى الله عليه وسلم أمر لنا، فنحن مأمورون تبعا له بالتعلم قبل العمل، وآكد العلم علم التوحيد. ثم ذكر المصنف حفظه الله ما يدل على وجوب ذلك، وهو قوله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، ثم فسرها بقوله: شهد بالحق، يعني نطق بلسانه وقال لا إله إلا الله، وهم يعلمون أي يعلمون ما يشهدون به من معنى هذه الكلمة. وإنما فسرها على هذا المعنى لأن الشهادة لفظ موضوع في لسان العرب للدلالة على العلم والخبر والاطلاع التام، ومقتضى ذلك أن تجتمع ثلاثة أمور: أحدها النطق بلا إله إلا الله وإعلان ذلك، وثانيها معرفة معناها أي اعتقادا، وثالثها العمل بمقتضاها ظاهرا وباطنا. فقوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون جامع للمآخر الثلاثة الاعتقادية والقولية والعملية لما يتضمنه لفظ الشهادة من وجود العلم والاطلاع والخبر، وذلك يرجع إلى الأصول الثلاثة المتقدمة. فالقرآن كما قال المصنف ختما كله في التوحيد وأنواعه ومكملاته وجزاء من عمل به ومن أعرض عنه، وهذا هو الذي يجب أن يعتني به المسلمون قبل كل شيء ليتحقق لهم النصر. ثم رجع إلى تقرير المعنى المتقدم أن من أراد أن يرفع البلاء عن المسلمين ويحل مشكلاتهم فعليه أن يعتني بتوحيد الله سبحانه وتعالى، فإنه لا نصر ولا تمكين لهم إلا مع قيام التوحيد. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبها نختم درس الفجر، ونستكمل بقية الكتاب إن شاء الله تعالى في درسي العصر والعشاء. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.